السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. وتسأل طال عمرك عن صوم تسع للحجة، ما أدري هل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أعد عن الصوم التسع الأوائل من ذي الحجة. نعم، هل ورد على رسول صلى الله عليه وسلم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أو قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإني أسألك وأسأل غيرك ممن أوقع الشك عند كثير من الناس في صيام الأيام التسعة، أسألك: هل الصوم من العمل الصالح أو لا؟ نعم نعم نعم نعم. طيب، هل هناك دليل يخرج الصوم من هذا العموم؟ لا والله. الجواب لا. نعم، لكن نبغى إذا جاء وإذا جاء النص قولا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل أن الصحابة عملوا به سواء علمنا عملهم به أم لم نعلم، لأننا متعبدون بما يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أفهمت؟ نعم نعم. طيب، جزاك الله خير. إذن ما بالنا نقول للناس إنه لم يرد صومها؟ أولا أن النفي شديد، إذ أن النفي يحتاج إلى إحاطة تامة، وهذا متعسر أو متعذر. ثانيا أن معنا عموما من أصدق الناس وأعلم الناس وأنصح الناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. طيب الصحابة صاموا طالما ما ندري عنهم، صاموا ما تتبعناهم يعني ما تبقى. لكن هل الله يسألنا يوم القيامة هل عمل الصحابة أو لا، أو يسألنا هل عملنا بما سمعنا عن رسول الله؟ أجب. معاك. أجب. لا عن ما عمل مع عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. جزاك الله خير. أما قول هؤلاء المشبهين العمل الصحابة، أقول: هل كل قول قاله الرسول نعلم أن الصحابة عملوا به؟ شيء متعذر أو متعسر. أن نقول الأصل أن كل قول قاله الرسول فالصحابة أسبق الناس إلى الخير فيه. جزاك الله خير. أصوم تسعة الحجة وآخرها أفضلها وهو يوم عرفة. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا في غير الحجاج، أما الحجاج فلا يصومون يوم عرفة. نعم نعم.